بسم الله الرحمن الرحيم. ميم للإنتاج الإعلامي تقدم. أجيبوا نداء الله يا من في الأعمال منهمكين وعلى المكاتب جالسين، أجيبوا نداء الله أيها الآباء أيها الأمهات، أجيبوا نداء الله، ربوا أولادكم على الصلاة، أقيموا الصلاة. صلاتك قبل منامك. كيف حالك إذا هجم عليك هادم اللذات ونزلت بك السكرات؟ فعند ذلك تظهر الأسف والحسرات. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبل ممات. الصلاة ودعت بعدها الحياة وصرخت أختها باكية، أختي أختي، لكن البكاء لا يغني شيئا. وإذا به يجد التراب للقبر أصبح نارا تلظى، رجع مذهولا إلى أمه فقال لأمه: أمه أخبريني عن أختي، ما هو أمرها؟ فإن ذلك بسبب ما رأيناه من سوداب وجه والدتنا. يا شيخ، إن سبب ذلك أن والدتنا لم تسلم الله ركعة. وقلت: والآن ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى أن أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد. هيا الصلاة. صلاتك أخي المسلم، صلاتك قبل أن لا يغني أحد عنك من الله شيئا، ولا يتحمل وزرك، ولا يجادل الله فيك، ولا يدفع نقمته إذا حلت بك يوم لا ينفع مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا أولادك، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، قبل مماتك، قبل مماتك. كيف حالك إذا أتاك منكر ونكير؟ كيف حالك إذا قيل لك: ما سلككم في سقر؟ وتقول حينئذ: لم نكن من المصلين. فالموقف رهيب والحساب عسير، يوم يتمنى المجرم يومئذ لو كان ترابا، أو يفتدي نفسه بأهله وأمواله، ولكن هيهات. وصقر موعد من لم يصلي يا عباد الله. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صلاتك قبل ممات. صلاتك قبل ممات. قبل ممات. قبل ممات. هيا الصلاة. أخي، تذكر أنك في قوتك وشبابك، فلم الجحود والنكران؟ ولم التنكر والعصيان؟ ألم تسمع بقصة ذلك الذي فاجأه الموت وهو لاه ساه غافل؟ ألم تسمع بقصة صاحبك الذي أقعد بسبب حادث؟ ماذا يتمنى الآن لو سألته؟ الوقت عصرا، الساعة 4:30 من بعد عصر يوم الجمعة، أحدهم يتحدث إليكم. العمر 38، المهنة عامل، يحمل البضائع، يشيل بضائع في الأسواق، وهو يمشي حاملا بضاعة ودخل متجرا تجاريا سقط عليه الجدار فسقط الجدار على ظهره فأصيب مخيخه فأصيب جسمه بالشلل السام، لا يستطيع الحركة ولا المشي، يتحرك على عجلات، لا يستطيع التحكم أكرمكم الله بالبول والبراز، كأنه رضيع. إذا رأيت وجهه لا تسعك الدنيا، تصغر أمام ناظريك. رأيته يتحرك، فلما رآني للمرة الثانية أراد أن يقوم ليقبلني، ولكنه لا يستطيع. إذا أراد أن يتبرز أكرمكم الله فلا بد أن يجلس على السرير 3 ساعات، ولا يمكن أن يخرج برازه إلا بما يسمى بالسحامية. ناهيك أنه لا يخرج هذا الفضلة إلا بعد عرق غزير وألم رهيب. سألته كم لك من الأولاد فقال 3، فقلت له ماذا كنت تتمنى؟ قال كنت أتمنى أن أعيش مستورا وأعيش أولادي وآكل لقمة حلال. وقلت والآن ماذا تتمنى؟ فقال أتمنى أن أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد. صلاتك أخي المسلم، صلاتك قبل أن لا يغني أحد عنك من الله شيئا، ولا يتحمل وزرك، ولا يجادل الله فيك، ولا يدفع نقمته إذا حلت بك يوم لا ينفع مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا أولادك، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، قبل مماتك، قبل مماتك. إذا هجم عليك هازم اللذات كيف حالك؟ إذا هجم عليك هازم اللذات ونزلت بك السكرات، فعند ذلك تظهر الأسف والحسرات. كيف حالك إذا يبس الأعضاء واللسان ولن تستطيع أن تقضي الصلوات، وهم يقولون لك قل لا إله إلا الله ولا تستطيع لأنك اشتغلت عن طاعة الله بالمعاصي، فثقل لسانك ولا تستطيع لذكر الله. كيف حالك إذا صرت في اللحد وحدك؟ كيف حالك إذا صرت في اللحد وحدك وفارقت الأهل والأصحاب والجيران، فارقت البلوت والكنكان وليس عندك إلا عملك؟ كيف حالك إذا جاورت الديدان والهوام؟ كيف حالك يا تارك الصلاة إذا واجهت الحساب وانقطعت منك الأسباب؟ كيف حالك إذا أتاك منكر ونكير؟ كيف حالك إذا قيل لك ما سلككم في سقر؟ وتقول حينئذ لم نكن من المصلين. فالموقف رهيب والحساب عسير، يوم يتمنى المجرم يومئذ لو كان ترابا، أو يفتدي نفسه بأهله وأمواله، ولكن هيهات هيهات بعد أن بعدت عليك الشقة. حادثة غريبة يا عباد الله، لقد وقع حادث ومات فيه شابان وبقي ثالث، فيقول له الضابط قل لا إله إلا الله، ويقول هو في صقر هو في صقر هو في صقر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هو في صقر وسقر موعد من لم يصلي يا عباد الله. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كيف حالك إذا كنت في واد من أودية جهنم قعره بعيد وحره شديد؟ كيف حالك يا تارك الصلوات ويا مكبا على المعاصي والغفلات؟ كيف حالك إذا انشقت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام وعظم الزحام وطال القيام وعريت الأجسام وكثر البكاء والصياح؟ كيف حال أهل المعاصي والآثام إذا وضع الميزان وشاب الولدان وتغيرت الألوان؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ونودي على تقسيم الصحائف بالشمائل والأيمان فحينئذ تظهر النتيجة ويتبين لهم من أين هم، هل من أهل الفردوس الأعلى الذين ينعمون بالنعيم المقيم أم هم من أهل الجحيم الذين يعذبون بما فيها من الأنكال والمطامع والسلاسل والحميم والزمهرير والزقوم والصديد؟ فانتبهوا رحمكم الله، فانتبهوا رحمكم الله لأنفسكم قبل أن تواجهوا الحساب وما بعده، وانتبهوا قبل نزول الموت وما فيه، وإن الموت لقريب والله ثم والله لا نعلم متى ينزل بنا هادم اللذات حتى ناخذ الرهبة والاستعداد. صلاة قبل مماتك. أختي المسلمة، يا من أضعت وقتك في غير طاعة الله لهفا وراء الموضات والأزياء والمكياج، يا من أضعت فرض الله وتهوى في فيه، أيتحمل هذا الجسد الذي طالما اعتنيت به لفح النار وعذاب وغضب الجبار؟ عودي أخية، عودي قبل الغروب استيقظت من نومها متكاسلة، نظرت إلى الساعة، لم يبقى على أذان المغرب سوى دقائق، قامت مسرعة وتوضأت على عجل وصلت العصر، نقرتها كالعادة نقر الغراب، وما أن فرغت منها حتى أذن لصلاة المغرب جلست قليلا في مصلاها، ثم قامت متثاقلة لتصلي صلاة المغرب نقرا كما فعلت بصلاة العصر، وما إن فرغت منها حتى تنفست الصعداء وكأنها ألقت عن كاهلها حملا ثقيلا. وصدق الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طوت سجادتها ثم جلست تفكر ماذا تصنع، تذكرت إنها اليوم مدعوة إلى حفل عشاء تقيمه إحدى صويحباتها بمناسبة تخرج أخيها من إحدى الجامعات الغربية، انطلقت إلى غرفتها لتستعرض كل ما لديها من ثياب وحلي وإكسسوارات، ثم وقفت أمام المرآة طويلا لتختار التسريحة المناسبة والألوان المتناسقة من أنواع المكياج والأصباغ، حتى إن بشرتها لتكاد تصرخ من الضيق لكثرة الأصباغ التي أغلقت جل مسام وجهها. وفي هذه الأثناء ارتفع صوت المؤذن مناديا للصلاة العشاء. نظرت إلى الساعة ما أسرع الوقت، ثم قالت في نفسها: أصليها آخر الليل بعدما أعود. وحان وقت الخروج، فلبست عباءتها الناعمة المخصرة ونقابها الواسع الذي اختارته بعناية، وامتطت سيارتها الفاخرة مع السائق الأجنبي ترافقها أختها التوأم، فقد كانت تتطلع إلى قضاء ليلة ممتعة صاخبة مع صويحباتها. وفي الطريق: يا إلهي، ما الذي حدث؟ طلبت من السائق أن يتوقف قليلا ويتنحى جانبا. سألتها أختها في دهشة: هل استجد أمر أم أنك نسيت شيئا في البيت؟ لكنها لم تجد، وقد اغرورقت عيناها بالدموع ووضعت يدها اليمنى على قلبها. سألتها أختها للمرة الثانية بصوت مرتفع: ما بالك يا أختاه؟ هل تحسين بشيء؟ قالت بصوت ضعيف مرتعش وقد ألقت برأسها على فخذ توأمها: لا أدري، ولكني متعبة. وصمتت برها، ثم قالت: إنني يا أختاه أخاف الموت. هل سنموت حقا؟ هل سأفارقك وأدفن وحدي يا من شاركتني الرحم وساعة الولادة؟ طلبت منها أختها أن تكف عن هذا الكلام، فهي ما تزال في عز شبابها. وفجأة صرخت وقالت: سأموت الآن، إني أرى ما لا ترين، إني سأبتعد عنك وأنا بجوارك، وسينخلع ثوبي من جسدي وأنا التي لبسته للتو. فبكت أختها بكاء هستيريا، وباتت مشلولة الفكر، مسلوبة الإرادة، لا تدري ماذا تصنع. وأقبل السائق مسرعا ليستقطع الأمر ويستفسر عن سبب البكاء، فلم يجد جوابا. وفي اللحظات الأخيرة نظرت إلى توأمها نظرة مودع وقالت بصوت متحشرج: أختي، رغم عن جهيتي وتكبري عليك، إلا أني أطلب منك طلبا، فكما تعلمين أني مقصرة في صلاتي، متساهلة في أمر ديني، فأكثري لي من الدعاء عسى ربي أن يرحمني. فشهقت شهقة وادعت بعدها الحياة، وصرخت أختها باكية: أختي، أختي. لكن البكاء لا يغني شيئا. وفي اليوم التالي جيء بها وهي محمولة على الأكتاف لتوارى في بيتها الجديد. فلم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وهي وحدها رهينة التراب، قد فارقت الأهل والأحباب وغابت الشمس. يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة. فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل تذكرت إذا قربت خمس قطع؟ هل تذكرت إذا جدلت الجدائر خلف الظهر؟ هل تذكرت أختي المسلمة إذا ثقل لسانك وبكى عليك أصغر أبنائك؟ تريدين أن تصيب، تريدين أن تقولي: أريد أن أقبل بنيا، أريد أن أتكلم مع ابنتي، أريد أن. لا إله إلا الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فلا إله إلا الله. على هذه الحالة التي سوف تمر علينا وعليك يا أختي المسلمة، يا أختي المسلمة، اليوم تجلسين فرحة مبسوطة ضاحكة مسرورة مع زوجك، تلاعبين أطفالك، وغدا تجلسين وحيدة فريدة في القبر، اليوم تلبسين أجمل الثياب وغدا تلبسين الأكفان، اليوم تضحكين وغدا والله ربما في القبر تبكين، اليوم تعيشين وتنامين على السرير وغدا تنامين في التراب، وغدا تنامين في التراب، اليوم تجلسين تأكلين من النار وغدا أنت تأكلين من الدود، الدود يأكل هذه العيون ويتغذى على الجسد، فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل من قلب يخشى؟ هل من عين تدمع؟ هل من أذن تسمع؟ والله لو خوطب بالقرآن جبل لتصدع، والله لو خوطب الجبل بهذا القرآن لتصدع. يا أختي المسلمة هل تذكرت أنت الآن تستحين أن يرى زوجك عورتك؟ لا إله إلا الله، أنت الآن تستحين أن يرى الزوج عورتك وهذا مباح، فكيف إذا وقفت بين يدي الله الأقدام حافية والأجدام عارية والأبصار شاخصة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما؟ يا ويل من هجرت القرآن، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة. صلاتك قبل منامك. والقصة هذه ذكرتها مجلة المجتمع عن الشيخ عبد الحميد البلالي، قال لي صاحبي كنت في مصر أثناء أزمة الكويت، وقد تعودت عندما كنت في بلدي أن أبذل الموتى حتى عرفت بذلك. قال فاتصلت بي إحدى العوائل طالبة مني باسم أمهم التي توفيت، فذهبت إلى المقبرة، ذهب إلى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى، وإذا بي أرى أربعة نساء محجبات يخرجن مسرعات من مكان الغسل وكأنهن مدعوات، ولم أسأل عن السبب، عن سبب خروجهن بهذه الصورة، لأن ذلك أمر لا يعني بك. وبعد ذلك بفترة وجيزة خرجت المرأة التي تمثل الأموات ونادتنا لحمل الجثة، فدخلنا نحو 11 رجلا وحملنا الجثة لذكرها. قال ولما وصلنا إلى فتحة القبر وتعادة أهل مصر فإن قبورهم مثل الغرف، ينزلون من الفتحة العلوية بسلم إلى قاع الغرفة حيث يضعون موتاهم دون دفن أو إهالة بالتراب. فتحنا الباب العلوي وأنزلنا الجثة من على أكتافنا، وإذا بها تنزلق وتسقط منا داخل الغرفة دون أن نتمكن من إدراكها. قال فوالله لقد سمعت قعقعة عظامها وهي تتكسر أثناء سقوطها. قال فنظرت من الفتح وإذا بيتة ينتكس قليلا فيظهر شيء من العورة، فقفزت مسرعا إلى الجثة وغطيتها ثم سحبتها بصعوبة بالغة إلى اتجاه القبلة وخرجت مسرعا، خرجت مسرعا إلى الأعلى وأغلقت باب القبر. وبعد وصولي إلى الشقة اتصلت بي إحدى بنات المتوفاة واستحلفتني أن أخبرها ما جرى لوالدتها أثناء إدخالها للقبر، فأردت أن أتهرب ولكنها أصرت علي. وبعد أن أصرت أخبرتها، فإذا بها تقول لي: يا شيخ، عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات، إذن هل أربع نسوة اللاتي خرجن مسرعات هن بنات المتوفى؟ قال: عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات مذعورات، فإن ذلك بسبب ما رأيناه من سوداب وجه والدتنا. يا شيخ، إن سبب ذلك أن والدتنا لم تصلي لله ركعة، وأنها ماتت وهي متبرجة. صلاتك قبل مناسك. ألم تسمعين أمة الله بقصة تلك المرأة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر؟ عندما دفنها أخوها سقط عليه بعض الأشياء في القبر، فأراد وعاد لكي يبحث عنها. يقول: فلما حرك التراب قليلا وإذا به يجد التراب للقبر أصبح نارا تلظى، رجع مذهولا إلى أمه فقال لأمه: أمه، أخبريني عن أختي، ما هو أمرها وما هو شأنها؟ لقد وجدت قبرها كذا وكذا. قالت الأم: إن أختك صالحة وطيبة وما عهدت عنها فجورا. قال أمه: أخبريني الخبر، أخبريني الخبر، لا بد أن وراء ذلك شيئا. قالت الأم: إن أختك لم يكن عليها شيء من الملاحظات إلا شيء واحد، إلا شيء واحد، ما هو يا ترى؟ قالت الأم: كانت أختك تؤخر الصلاة عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف يعني نشء جديد، يعني ناس يجون مهمتهم يعني وأمر صفاتهم أنهم ما يحبوا الصلاة، وهذا موجود الآن إلا من رحم الله. ما من بيت إلا وفيه معركة بين الأب وبين الأولاد في الصلاة. الأب يبغى طاعة الله والأولاد ما يبغونها أبدا. إذا دعاهم إلى الصلاة كان يضرب وجههم بحلين، ما يبغون الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإيش؟ اتبعوا الشهوات. إذا هي مباراة يروح من قبل العصر يربع لها حتى يجي على ثاني يلعب كورة، وهي الكورة تعبر الصلاة. لكن هذه صلاة ابليس، هذه طاعة للشيطان، لكن الصلاة فضيلة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال: ألا تضيع أمتي يا جبريل من بعد الصلاة؟ معقول إن أحد مثل يضيع الصلاة؟ قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا درهم عنده خير من صلاة. الآن تركوها بلا درهم ولا درهم، لا حول ولا قوة إلا من الله وإني إليه راجعون. هذه العبادة جاءت في دين الله لازمة ومغمور بها ومحظوظ عليها، وببيان أنها فرق بين المسلم والكافر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الكفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي. وما أدراك ما غي؟ وما أدراكم ما غي؟ هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. عباد الله، ورد في الأثر المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك ويل واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. هذا للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أجل، كيف الذين لا يصلون بالكلية؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، توعدهم بويل. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما إن بعثا بي، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهم، وأنا أتينا على رجل مضطجع، وأنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلب رأسه فيتهدهده الحجر، أي فيتدحرج، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ يسأل الملائكة، فأخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا عذابه في البرزخ إلى يوم القيامة. وفي حديث البزار قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم سرضخوا رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين سفلت رؤوسهم عن الصلاة. قال: هؤلاء الذين سفلت رؤوسهم عن الصلاة. قال: هؤلاء الذين سفلت رؤوسهم عن الصلاة. عباد الله، هذا عذابهم في البرزخ، هذا عذابهم في البرزخ. أمة الإسلام، إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس، إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي فرضها الله من فوق سبع سماواته على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. قد خف ميزانها عند كثير من الناس فتهاونوا بها، فمنهم من يخل بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها كاملة، ولا يهتم بها، ولا يتعلم ما يلزم لها، فربما يخل بشرط من شروطها أو ركن من أركانها فلا تصح صلاته، ويستمر على هذه الحالة يظن أنه يصلي وهو لا يصلي. وقد رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ومنهم من يتهاون بالصلاة مع الجماعة، والتهاون بالصلاة مع الجماعة من علامات النفاق، والمنافقين قد توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. ومن ترك الجماعة ومن ترك الصلاة مع الجماعة من غير عذر شرعي فقد ارتكب جرما عظيما، واستحق عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. بل ذهب جمع من العلماء إلى عدم صحة صلاته التي صلاها وحده من غير عذر. واليوم وللأسف الشديد كل مسلم يغار من الناس تساهلا عظيما. واليوم وللأسف الشديد يرى كل مسلم غيور، يرى من الناس تساهلا عظيما في الصلاة مع الجماعة، فمنهم من لا يرى في المسجد إلا في رمضان، وبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ومنهم من لا يرى في جميع العام وهو يسكن في جوار المسجد، يخرج من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلوات في المسجد، وهو يسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة، والبعض من الناس يصلون ولكن في بيوتهم أولادهم وإخوانهم لا يعرفون المساجد ولا ينكرون عليهم بل يتركونهم في البيوت يراكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم وهم لا يصلون. ومعروف لدى الجميع، والذي لم يعرف فليعلم، الذي لا يصلي كافر، الذي لا يصلي كافر، الذي لا يصلي كافر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي قال وهو لا ينطق عن الهوى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويلزم بكفر الإنسان التارك للصلاة أحكام شرعية. أولا أنه إذا يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وقتله رده، ما هو حد، فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل رده. من يقتل حد كمن يقتل قصاص أو يقتل في مثلا رجم، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، لأنه مسلم ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمة التي ارتكبها، وإنما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن بإسلامه لا بد له من نهاية إلى الجنة. أما تارك الصلاة فإنه يقتل، ولكن لا يقتل حدا، يقتل ردة، لأنه كافر مرتد عن دين الله وينفني عن أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإذا دفن لا يوجه للقبلة لأنه ليس من أهل القبلة. الآن المسلم إذا مات يوجهه من القبلة، ليه؟ ما معنى القبلة بالذات؟ شفت يمكن قبور اليهود والنصارى، أنا رأيت قبور حق اليهود شفتها في نجران، ما هم موجهين للقبلة، قبورهم واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا مخربطة حلوجة، ما لهم قبلة. لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهة إلى الله لأنهم من أهل القبلة، فتارك الصلاة ليس له قبلة. طيب ماذا نصنع به؟ قالوا تربط كما تربط الدابة، إذا مات حمار في القرية هم يقبرونه يكفنونه ويصلونه، والله إن تارك الصلاة ألعن الحمار، والله يوم القيامة يتمنى من الحمار، يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب فيقول يا ليتني كنت تراب، ليتها كان فأر ولا بدر ولا حمار. لكن ما يصير هكذا، والله يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم، ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام، يعني كالبقر، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا يسحب الحمار، يسحب حتى تأكله الذئاب في طرف الوادي، ولكن الإنسان قالوا يسحب لا يحمل، لا يشل على غضبه، ليش تشله عدو الله كافر؟ يسحب ولكن لا يترك للذئاب تأكله، ليش؟ قالوا لأن الذئاب لو أكلته لشبكه، لأن طعم الإنسان لحمه طعم، ما هو مثل لحم الحمار لذيذ، هي لو ذاقت الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم وأصابها الشبك، فلا، يدهن في الأرض يحفر له ويوارى جبهه ويكب على وجهه، ما يوجه لا القبلة ولا يوجه، كب على وجهه والعياذ بالله. وبعدها إذا ترك الصلاة قبل ذلك فإن امرأته تحرم عليه بدون طلاق، لأن الطلاق بين المسلمين، أما الكافر إذا كفر وارتد عن دين الله انفسخ العقد، العقد مبني أصلا بين الرجل وبين المرأة على إيش؟ على الإفلام. ولهذا لو جاءك أحد يخطب بنتك وأعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تزوجه أبدا، ليش؟ كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي؟ وكذلك تارك الصلاة هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي أو النصراني أو الملحد، بمجرد ما يثبت لك أنه ترك الصلاة وأنه ارتد عن دين الله أولا تحرم عليه زوجته، ويلزمك شرعا أخذ بنتك، وإذا تركت أختك أو بنتك تحت بطنه وهو كافر مرتد لا يصلي فإنما ترضى بأن تأتي زوجتك أو بنتك الفاحشة، لأنها تركب حرام ويجي أولادها أولاد زنا، وأنت راض تصمت أيها الإنسان. فلا ينبغي لمسلم أن يسمع أو يعلم هذا الأمر ويترك عرضه تحت كافر أو مرتد عن دين الله عز وجل، فما في شيء في الدين تركه كفر على الإطلاق إلا الصلاة. يقول شخص تارك للصلاة عارف بوجوبها يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويعترف بأنه مخطئ يسمع الأذان ولكنه لا يصلي، وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافر

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين. اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين. اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين. اللهم اهد هؤلاء القوم الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللهم اهدهم إلى الرجوع إليك يا رب العالمين. أخي في الله، بعد كل ما سمعت ألم ترعوي؟ ألم تتأثر؟ ألك عذر بعد الآن في أن تستمع إلى منادي الله ينادي للصلاة فلا تجب؟ ألا تخشى أن يأتيك ملك الموت وأنت على حالك وبعيد عن رحمة الله؟ ألا تخشى أن يحال بينك وبين أن تسجد لله سجدة؟ أفق أخي، أفيقي أخي، ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ والتوزيع لهذه المادة محفورة. جزى الله خيرا كل من شارك في هذا الإفطار، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تميم بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج، ونودعكم على أمل اللقاء بكم عبر إصدار آخر. لطلب الكميات والتوزيع الخيري يرجى الاتصال على 055-48-2668 أو 058-13-85-31. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.